القاهرة تقدم محمود ياسين في ما بعد الأيام. مشيرة إسماعيل في دور سوزان. أحمد الشناوي. سعد الغزاوي. محمد إسماعيل. علي قعود. سلوى محمد علي. الموسيقى التصويرية للموسيقار محمد علي سليمان. ما بعد الأيام قصة الدكتور محمد حسن الزيات، أعدها للإذاعة مأمون نجار. ما بعد الأيام. إخراج إسماعيل عبد الفتاح. آخر مرة شفته هنا في المجمع بيتكلم عن اللغة العربية وعن إصلاح الكتابة بالعربية، وبيحاول بكل جهده إتمام هذا المشروع. سبحان الله، سبحان الله، بعد كل هذه الحيوية عاد جسما بلا روح. اللي بتحكيه يا لطفي باشا كان يوم الخميس، بعد كده سافر الحجاز، وبعد يومين سافر نجد، وما فاتش غير أيام قليلة إلا ورجع مصر. رجع جسمي بلا روح. الموت حق، وعبد الوهاب عزام كان خير من يعرف ذلك. وإنما أفكر من جديد في من يبقون في هذه الدنيا بعد رحيل أصدقائهم. إنهم يموتون قليلا بموت الصديق، منذ أقل من 6 شهور قمنا في هذا المجمع بتأبين زميلنا الأستاذ ليتمان، ومنذ حوالي 2 سنين ودعت صديقي هيكل. الحقيقة وداعك لهيكل كان شديد الفعل في النفوس. قلت إنه كان زميل الشباب وصديقي الكهولة وأخ الشيخوخة. قلت إن قلوب الأصدقاء قبور حية، كل واحد من أصدقائنا الذين سبقونا إلى جوار الله يحيا في قلوبنا بمقدار ما نحيا نحن. إنما هيكل وعزام وأمثالهما يعيشون في ذاكرة أمتهم. فعلا يا دكتور طه، فعلا هيكل كتب القصة واشترك معاك في تذليل الكتابة السياسية الصحفية، وشارك في جعل اللغة العربية ملكا للذين يكتبونها والذين يتكلمون بها ويطوعونها لحاجتهم، ومهد معانا طريق الحرية للأجيال المقبلة، حرية الرأي وحرية التفكير وحرية التعبير. وكتبه الكتيرة حتبقى وحتفضل عايشة بعد رحيله. أنا فاكر منها حاليا كتاب ليس هو أكثرها شهرة، كتبه لما فجع هو وزوجته بوفاة ولدهم، فأصر على إنها تسافر معاه أوروبا عشان يلهيها عن الحزن، والسفر ده كان مصدر كتابه الرائع اللي كان عنوانه ولدي. أنا فعلا فاكر الكتاب ده كويس. أنا لما انتهيت من قرايته حسيت كده إن عواطف الحزن والحب والحنان هي اللي أملته على هيكل. ومتى كان ينفع الحزن لمن يحزن؟ إنما نحن غرض لسهام لا نستطيع أن نجد عنها محيدا. الحقيقة يا دكتور طه، أنا اتأثرت جدا النهاردة بالبيتين اللي بدأت بيهم وداعك العزام. لا يبعد الله إخوانا لنا ذهبوا، أفناهم حدثان الدهر والأبد، نمدهم كل يوم من بقيتنا ولا يعود إلينا منهم أحد. اسمعوا بقى الخبر ده من روما. قرر رئيس الجمهورية الإيطالية إفادة السنيور ميديتشي إلى مدينة مقدشو مندوبا عنه للاشتراك في احتفال استقلال الصومال. يتضمن مراسم الاحتفال تسليم مندوب رئيس الجمهورية الإيطالية السنيور ميديتشي وثائق الاستقلال لرئيس مجلس الأمم المتحدة الاستشاري للصومال الدكتور محمد حسن الزيات ممثل مصر في المجلس، الذي يسلمها إلى الرئيس المنتخب لجمهورية الصومال السيد آدن عبد الله عثمان في أول ساعة من اليوم الأول من شهر يوليو عام 1960. محمد بعت قال لي الكلام ده وقال إنه نجح هو وزملائه في المجلس الاستشاري للأمم المتحدة في الاتفاق مع إيطاليا ومع مجلس الوصايا الدولي للتعجيل بالاستقلال، لأن الموعد الجديد ده يسبق الموعد اللي حددته الأمم المتحدة قبل كده بستة شهور. المهم دلوقتي إن أمينة هترجع هي وجوزها وولادها القاهرة قريب، وبالشكل ده مش هتحسوا بفراغ لما نسيبكم أنا وليلى وبنتنا أمينة الصغيرة لما نرجع باريس. استقلال الصومال لو تم هتكون له نتائج بعيدة الأثر في كل إفريقيا، ومصر من حقها أنها تفخر باللي عملته في الصومال إلى أن حصل على استقلاله. أما حضور أمينة ومحمد وولادهم فده طبعا هيسعدنا، لكن مش هيملى الفراغ اللي هيحصل لما حضرتك تسافر أنت وليلى وأمينة الصغيرة. ولا رأيك إيه يا سوزان؟ أنت عارف رأيي كويس يا طه، ما بحسش بالراحة الحقيقية إلا لما كلهم يكونوا موجودين حوالينا، لكن هنعمل إيه؟ هي الدنيا كده. فعلا يا سوزان، هذه هي الدنيا، لقاء وفراق. لقيت ايه يا دكتور كامل؟ انت غبت قوي في الفحص. هقولك حالا، بس مش لازم نتكلم دلوقتي قدامه. بتتهمسوا وبتقولوا ايه؟ لا لا ابدا ولا حاجة يا دكتور طه. يبقى مش عايز تقولي، وحتى لو قلتلي تفتكر اني حصدق؟ ليه بس يا دكتور طه؟ انا عارفك كويس، انت ناظر مدرسة المنافق. أنا موافقة شوية على الكلام ده يا بابا. كده هو. لا يا ستي، انت راجعة من الصومال شد حيلك علينا. طبعا لك حق، جوزك أعلن بنفسه استقلال الصومال من شرفة الجمعية التشريعية الصومالية في منتصف الليل زي ما الصحف قالت، وانت راجعة بالسلامة وبتأكدي على كلام باباكي ان انا من المنافقين. وانت تنكر التهمة دي يا دكتور؟ لا ابدا، الاتهام ده في حد ذاته شرف لي، ثم ان دي تهمة عمرها دلوقتي اكتر من 10 سنين واحنا سايبينها معلقة، لا بنثبتها ولا بننفيها. تعالي ندور على جوزك الدكتور محمد عشان اشرح له اصل الموضوع واحاول ارد على سؤالك. أهو محمد قاعد في الصالون منتظر النتيجة. خير يا دكتور كامل، لقيت إيه؟ أنا هشرح لكم كل حاجة بصراحة كده، ومن غير ما نضيع وقت لابد ننقل الدكتور طه للمستشفى حالا. إيه؟ العمود الفقري محتاج لعملية ضرورية، وإلا الدكتور طه هيتعرض لشلل. شلل؟ ما تتخضوش قوي كده، إن شاء الله هنتدارك الموقف. ومن حسن الحظ إن في حاليا في مصر جراح أعصاب سويدي يعتبر من أكبر خبراء العملية دي في العالم، اسمه أوليف كورونا، وهو بيجري عملياته الأيام دي في مستشفى الطيران. وطبعا هنعمل الفحوص اللازمة قبل العملية، وحيكون معانا فريق كامل من الأطباء. أنا رأيي إنكم لازم تقرروا بسرعة، السرعة ضرورية ومطلوبة. يعني إمتى يا دكتور كامل؟ حالا وبدون أي تأخير. ما قلتليش يا دكتور كامل إيه الحالة؟ اشرح لها من فضلك يا دكتور كامل، وأنا هخرج لوالدي في الجنينة. العملية طولت قوي يا محمد، ومحدش قال لنا أي خبر. ده طبيعي يا سوزان هانم، الدكتور كورونا قال العملية هتاخد ساعتين. ما رديوش يدخلوني معاه، منعوني أدخل يا محمد. مش ممكن تدخلي يا أمي، محدش دخل معاه غير الدكتور البنهاوي المساعد بتاعه والطقم اللي جاي معاه من السويد. أنا ما كنتش حضايقهم في حاجة، أنا كنت عايزة بس أكون معاه. أهو الدكتور البنهاوي خرج، اسأله يا محمد. خير يا دكتور بنهاوي، إيه الأخبار؟ العملية مشيت زي ما احنا عايزين بالظبط، والدكتور العميد اتنقل لغرفة الإنعاش، وعندنا أمل إنه يقدر يمشي بإذن الله. سمعت يا أمينة؟ سمعت يا أهلي إيه؟ يا أمي، أهل شمال أوروبا ومنهم السويديين ناس دغري ما يعرفوش يلفوا ويدوروا، وكل اللي عمله الدكتور كورونا إنه حب يعرفنا كل الاحتمالات. بس ده قال إنه محتمل ما يقدرش يمشي، وقال كمان إن العملية نجحت وإن في أمل كبير إنه يقدر يمشي في وقت قريب. لا يا أمينة لا، اللي قاله البنهاوي مخيف مخيف. يا أمي، الطبيب هو الله، وربنا سبحانه وتعالى بيشمل اللي بيحبهم برحمته، وانت عارفة كويس إنه بيحب طه حسين. ده يا فندم الكتاب اللي أصدقائك ومحبيك جهزوه، تسمح لي أقرأ الإهداء؟ اتفضل يا دكتور بدوي. إلى طه حسين في عيد ميلاده 70، إلى العلم الشامخ في الأدب المعاصر، وإلى الساحر بفصاحة لسانه ونصاعة بيانه، وعذوبة موسيقى أسلوبه، وإيقاع كلماته ونبراته، إلى الدكتور طه حسين يهدي نفر من أصدقائه ومريديه العارفين بعظيم فضله وبالغ أثره في الأدب والفكر بعامة والبعث الروحي العربي بخاصة، يهدون هذه الدراسات التي تدور حول موضوعات كان له فيها جميعا مكان الصدارة ومنزلة الملهم الأكبر والفاتح لكثير من أغلاقها والمثير لعديد من مشكلاتها والدارس الواعي المبين من نواحيها الدقيقة والجميلة. أنا متطلع لقراءة كل هذه البحوث، وهي بريئة فيما أرجو من هذه المبالغات التي ألاحظها في المقدمة. هل تقرأ علي أسماء الباحثين العرب؟ غدا ما بعد الأيام. إسماعيل محمود، مصطفى القصر، مصطفى طلبة، محمود زكي، فكري صادق. ما بعد الأيام، القصة للدكتور محمد حسن الزيات، الإعداد الإذاعي مأمون النجار. ما بعد الأمريكية. إخراج إسماعيل عبد الفتاح.